استاذ رساله هي ايه تفسيريان تمام. مش هو بيعملوا سيزيريان اي حاجه سيزيريان في الاخر وهو طالع مصور ان هو طالع ضحك على المتهم بجنون. ده كلام خطر جدا. ليه ما تعملوش كده؟ ليه ما حدش يعمل الحركه دي خالص خالص خالص في الورد؟ وبعض الناس عندنا حاميين يعني مش ناقصين ان الواحد يستفزهم يعني بنحاول ان احنا ايه نبقى وضعه كده معاهم وبتاع مش ندور على العكس يعني. فهنا لو قلت سيزيريان بقى هيبقى فيلم يعني وهيلم عليك القرود بقى وبتاع وكل الناس بتتفرج عليك وهكذا فهنا في الارست بتاع اكتر كام جهاز ما حدش ابسولوتلي يقول سيزيريان خالص اطلاقا يعني. يعني لو راس كبيره ولا كلب ضيق في الغالب العيل هيبقى مات واذا كان مات بعمل له كرينيوم بيرفوريشن يعني وان ما كانش مات هتضطر تعمل ياسين فيزيوتومي يا في بطن تمام. ادي حاجه. حاجه ثانيه هيدروكافرس. هيدروكافرس وسبناه يتشعل لغايه دلوقتي يبقى اكيد هو عنده كورت كده ممكن تعمله بقى كرينيوتومي ممكن تعمله مش عارف. الافضل انك تبتدي في الاول بلامبر وخلاص دي حاجه مش تروماتيك تحط ابره في ظهره وتسيبه يبقى اكتر ما ينفعش. ممكن تعمل حاجه اسمها سوبر كيوبيك او بقى ممكن البيربوريشن. البيربوريشن في الافتر كامينج هات بتاع البريتش بيبقى في الاوكسيبيتال بون. مين يعرف ليه؟ حد فكر فيها ولا لا؟ لان هي الجزء الوحيد الاكسسبل من الفورد هو عشان نازل بالبيز اوف سكال. محدش يعرف يخرم البيز اوف سكال. احنا نعرف نخرم الفورد ما نعرفش نخرم البيز اوف سكال. اعرف حته في الفورد هي الاوكسيبيتال بون اخر حاجه تروح تحت. وبعدين ممكن الافتر كامينج جات تبقى ريستد لانها اكستندد تعمل جوب داكشن شورت دراكشن ممكن تبقى تغيير روتيتد جوب داكشن شورت دراكشن ممكن يبقى الاثنين مع بعض يتعمل له حاجه اسمها ايه؟ فراجمنت موفر. ممكن يبقى السيرفكس انكمبليتلي دايليتد. انكمبليتلي دايليتد سيرفكس عليها ضرب. انكمبليتلي دايليتد سيرفكس. وانا ما كنتش التزمت بالحركه اللي هي بتاع زمان دي كان المفروض ان احنا نرمي على البطل عشان نضطر وكده نسوي تبقى طول ايدك ما خدتش بالك والناس اللي عايز تروح تجيب كومبليت ايد عليك وردتش عليك اعمل سيرفايكال انسيجن. بروفايد ان السيرفايكال انسيجن ما تبقاش لازمه عشان ما تسرحش على فوق تفتح بيتراين بس ما اعرفش ايه اللي طلعها في دماغهم. سيرفايكال انسيجن دي اكشولي ليها اسم ما اعرفش ليه خل يعني ايه اللي خلاهم يسالوا على الاسم. انا هديكم الاسم وان في صحه رايح ياخد الاسم لا مش ناس كتير بتسألوا هو يعني واحد ولا اثنين اللي سألوا على الاسم معرفش ايه انما يعني اللي عايز يكتبه يكتبه اسمه بيوهرسن اللي هما السيرفايفل بس محدش يعرف يشبط في ده ويسالي سيمتوم في الثايرويد انفكشن بوبيليشن بتاعها بيوهرسن انسيجن. لا وعنده نقطتين كمان عارف دي تنفع ايه؟ لو فكرتك بتاعك ولا شكلها كده ظريف ولا بتاع انما يعني من الصعب انك ما تنقاش انت اللي بيسال عليها. لا بقى كام حته كده في الاول اللي هو الريسك بتاع الريتش. الريسك بتاع الريتش يا جماعه العيل بتاع بيسالوا سؤال ده بالظبط البيبي بتاع الريتش ممكن ايه؟ اه طبعا هو انتوا فاكرينها هو بس طبعا البيبي بتاع بريتش يموت من انترفيرين هيمولوج يموت من فراكشر سباين يموت من فيسرال انجري. تقعد بقى تقول الانجريز دي كلها يقول لك طب وايه تاني وايه تاني وايه تاني بريماتور يعني لازم يفضل لازق في دماغنا ان بريتش وبريماتور دول مرتبطين ببعض. اول حاجه قلناها النهارده ان بريماتورتي هي اهم ايتيولوجي للبريتش لازم ما ننساش الكلمه يدوروا عليها. ده معناه انك ممكن تعمل فرص انك مش كل حاجه وبعدين في الاخر عايز ربع عضو من ثلاثه في الحضانه وبرضه ممكن في الاورال الجزء ده يجربنا شويه للفيتال بيرث يعني انت بتتكلم على انتراكلين يا هامرش نتيجه سادن كومبريشن دي كومبريشن بنتكلم على فين ستراكس اوف انجريز ممكن نخش فيها شويه البيرث انجريز واحنا بنتكلم على فين ده اورال. اه اورال بس اللي انت فيه انا مش نفسه لما وصلنا بقى هو بيجي بقى لا لا لا خالص هنا لا اوكي نكست تايم ان شاء الله يوم السبت. عندنا الموضوع النهارده بيبتدي من اول شولدر برزنتيشن او ترانسفيرس لايف مش كده؟ الشولدر برزنتيشن ده ترتيبه في الاهميه هيبقى نمرة 2 في يعني حسب ايه دي نمرة 2 في الاهميه شولدر برزنتيشن. ويبقى كده بقى اكوردنجلي الجزء بتاع الولاده عموما يعني النورمال ليبر معظمها ايه؟ هو الروس. الاكسيبيت والبوستيريور والبريتش. وبعدين يجي بعدهم بقى في النمره 2 في الاهميه الفيس والشولدر بريزنتيشن دول بعدهم شويه في الاهميه. طبعا مفيش اي حاجه من الجزء ده تطلع بره كده هي هي. الشولدر بريزنتيشن بس عايز الفت نظركم كده لكام نقطه صغيرين فيه حاجات صغيره يعني. اولا المانجمنت بتاعه يشمل كمان مانجمنت وريك فاكتس. يعني لو السؤال ده جه مانجمنت الواحد لازم يتكلم شويه على مين؟ على الفيرجن. بس تكلموا شويه على الفيرجن الاكسترنال كيفاليك فيرجن بوسيبلي كمان الاكسترنال بوداليك. يعني بعد كده ككلمه البوداليك مش هتعطيها حاجه يعني. بس هو لازم الواحد يجيب سيره الفيرجن شويه ويقف معانا شويه. هو الحقيقه اصله الشولدر برزنتيشن يكاد يكون ما فيهوش ميكانيزم. هو لو يتسال دايجنوستس ده مانجمنت على بعضه كده. الحاجه الثانيه اللي عايز الفت نظركم ليها في الشولدر برزنتيشن انه في حاجه اسمها نيجلكتد شولدر تنسوهاش. يعني في ايتم كده لوحده وعلى جنبه وعشان كده ممكن يتنسي. برضه لوحده مفيش حاجه شبهه في المواضيع اللي قبله. فمحدش ينسى انه في حاجه اسمها نيجلكتد شولدر ما تنسوش اساسا يعني. وبعدين نيجلكتد شولدر ده لازم يبقى لازق في دماغنا. ايه يا محمد؟ نيجلكتد شولدر ده لازم يلزق في دماغي ان هو نفسه ايه؟ اوبستراكتد ليبر. انا اللي عندها نيجلكتد شولدر دي اكشلي هي اوبستراكتد ليبر. فلو احنا في الشفوي قال لك العيله شكلها ايه؟ تروح قايل له ذا بيكتشر اوف اوبستراكتد ليبر. لو احنا في الريتن اكتب له بالبونت العريض ان العينه دي عندها اوبستراكتد ليبر عايزين بحروف كابيتال عشان ابين ان انا فاهم. حبيت بقى اكتب كلمتين على الاوبستراكتد ليبر على حسب ما الوقت يسمح اقول له مثلا العينه عندها مش عارف بيكتشر اوف دي هايدريشن وبطنها فيها باثولوجيكال ريتراكشن رينج. يعني كلمتين كده خلاص مش هكتب كل الاوبستراكتد ليبر طبعا خالص. لان في حاجات كتيره ما هي متقاله ضمنا يعني نيجلكتد شولدر ما هو متقال انها عندها رابتشر ميمبرز بقى له مده ومش عارف ايه. فهنكتب بس يعني كلمتين انها جنرالي دي هايدريتد وابدومينالي فيها باثولوجيكال ريتراكشن رينج وخلاص هو سطر فعلا كده. اكتبها لك كفايه فيرجن مكتوب عندك في الديتش يعني. الديبندز على الوقت المتاح. انما اللي تقدر تقوله في الفيرجن اهم حاجات لو حبينا ناخد اهم حاجات لو حبينا نحذف نحذف ايه؟ كل ما هو تكنيكال فاهم قصدي؟ يعني التكنيك نفسه وكوزز اوف فيلير ده ممكن يتحذف. انما الفكره الكونترا انديكيشنز يعني مين اللي ما تعملهاش فيرجن بمعنى اخر مين اللي هنعمل ومين اللي مش هنعمل لها فيرجن هو ده الاساس. يبقى هنعمل فيرجن ما لم تكن ايه؟ كونترا انديكيشن. وان الفيرجن هنا مفتوح لغايه حتى ايفن اخر وقت خالص يعني. تايمينج ستارتنج فروم 32 ويكس ومفتوح بقى مش محدود ب 36 ويكس زي البيتش. ده حتى ممكن يتعمل امتى؟ during first interview. بس انا اعتقدش ان في حاجه ثانيه مهمه في شغل البرزنتيشن مش حاجه ثانيه. بعده في ايه؟ complex presentation unstable line دي حاجات يعني كده يعني اصغر من انها تبقى موضوع. poor presentation of collapse ممكن هنخليه دي. poor presentation of collapse ده هنخليه دي. دي حاجه مش مفهومه فيه. عايز ازود كلمه انا مش هزودها هاخدها من حته ثانيه احطها هنا عشان اديكم نمره زياده لو في سؤال زي ده. في شيء اسمه occult cord collapse. occult يعني hidden يعني مستخبي. يعني cord بقى actually مش تحت الراس هو جنب الراس. كومبريس جنب الراس مش تحتها. ده اسمه occult cord collapse. فالcord collapse بيتشخص ده باي بي دي يعني حاسس الكورد انما ده مش هحسه بالبي دي. عرفوا ازاي ده؟ عرفوا ازاي؟ بالابنورمال فيتال هارت ريت. ابنورمال فيتال هارت ريت. ابنورمال فيتال هارت ريت ده مكتوب كل ده لغايه كده مكتوب. بس عايزين ناخد كلمه من الاسفكس نحطها هنا. مين يعرف؟ اسفكس يا بس عايزين ناخد حته من الاسفكس كلمه واحده. انت بتقول ان هو ابنورمال فيتال هارت ريت. ابنورمال ازاي يعني؟ يعني في تاكي كارديا ولا برادي كارديا؟ ولا ان شاء الله لا هو اسمه variable deceleration. لو رحت بقى للاسفيكسيا هتلاقي ال variable deceleration denotes ايه يا احمد؟ cord compression بالظبط. خدها من هناك حطها هنا بس عشان تبين تدي لنفسك كلمه كويسه وما هياش مش هحفظها من اول وجديد يعني هي موجوده اوريدي. فمكتوب هنا abnormal fetal heart rate اكتب جنبه variable deceleration ينقص ايه؟ variable deceleration مؤقتة لغاية لما نبقى ناخد الاسفكسيا او نراجعها يعني المرة الجاية. variable deceleration ده خاص ب كورد كونفرشن. ومعناه ايه فاريبل ديسيليشن؟ يعني ديسيليشن ملوش دعوه بيه، ملوش دعوه كونفرشن، يعني لا هو ايرلي ولا هو بريد ديسيليشن. بس مارتل بريجنسي الاسئله المفضله جدا جدا في الاورال وفي المواضيع اللي بيحبوا يسالوا فيها اورال وريت. وفي حتتين على الاقل في مارتل بريجنسي يخش تحت بقى ايه جزئين على الاقل اللي هما دايجنوستس كومبليكيشن. اي واحد فيهم ممكن يجي كسؤال في الورقه دايجنوستس اوف مارتل بريجنسي، وممكن تسمى مارتل بريجنسي ممكن تسمى توينز، سميها زي ما انت عايز مارتل بريجنسي او توينز. ده دايجنوستس طبعا اساسي جدا، والكومبليكيشنز كمان اساسيه قوي قوي. وبقيت الموضوع قبل ما الناس رايحين بقيت موضوع ما حدش قال انه مش مهم، بقيت موضوع برضه بي يعني تايبس اوف توينز ومش عارف مانجمنت الكلام ده برضه يخش تحت باب بي، ما هوش حاجه يعني مهمه. عندك بقى مدخل كمان للاورال اللي هو في جارز مكتوب عليها بلاسنتا اوف توينز، هتلاقي مش عارف بلاسنتا اوف يوني اوبلر توينز وبلاسنتا بتاعت باين اوبلر توينز. فده طبعا الجار ده ممكن يجرنا على كلام على التايبس اوف توينز، يعني اليوني اوبلر والباين اوبلر مشتركين في ايه ومش مشتركين في ايه الكلام ده. هو طبعا الموضوع كله على بعضه مهم، وهو زي ما قلت لكم قبل كده بيخش تبع مواضيع الولاده، يعني ده كل الايتمز دي من اول اناتومي اوف ديفنس ونورمال ليفل وانت ماشي لغايه الكوينز، كل ده مش اختلاف ولاده. والجزء ده طبعا لازم يجي فيه سؤال، يا سؤال كبير يا سؤال صغير يا سؤالين صغيرين حاجه كده. بعده بقى في الكومبليكيشنز اوف ذات ستيج اوف ليفل، اولهم بوست بارتم هامرج. بوست بارتم هامرج هو موضوع ستريت فورورد ما فيهوش كلام كتير، وطبعا بوست بارتم هامرج ايه اكيد يعني بوست بارتم هامرج ايه. الحاجه الوحيده بس اللي عايز اوصيكم عليها في بوست بارتم هامرج حاجتين اكتر، يعني اولا الواحد يبص كويس في السؤال علشان تخلي بالك السؤال محدد بكلمه برايمري ولا مش محدد بكلمه برايمري، كويس؟ محدد بكلمه اتونيك ولا مش محدد بكلمه اتونيك. هو يوجوالي السؤال بيجي برايمري بوست بارتم هامرج عاده، يعني بيبقى محدد بكلمه برايمري، لان ممكن يبقى مفتوح، ممكن يبقى بوست بارتم هامرج وخلاص، وممكن يبقى محدد باتونيك. فبدل ما الواحد يكتب، وطبعا ده لو جه جميع الاحوال اللي احنا بنتكلم عليها ده هيبقى سؤال لونج، فما فيش داعي الواحد يعقد سؤال لونج، يعني حاجه مالهاش لازمه. خلوا بالكم كويس بس من اسم السؤال، لو السؤال عليه 30 نمره وانت ما وراكش ذكر خالص للسكند هتنقص لك مينيمم 7-8 نمر 5 نمر على الاقل يعني. ولو الممتحن يعني مقفل دماغه شويه هيعتبر انك ما كتبتش نص سؤال، هيعتبر ان ده برايمري وسكندري، وطبعا هيطن شويه على ان هو ده حجمه غير حجم ده. بس هو البوست بارتر هيحاولش كده موضوع بيقسم ده برايمري وسكندري، يبقى انت ما كتبتش سكندري خالص، فاهمني؟ انما طبعا لو هو محدد ببرايمري هيبقى ملهاش اي معنى وضيعه الوقت والجهد ان انا اكتب حاجه من سكندري، فاهمني؟ يعني ما حدش بقى يحب يتوسط اخد كمان السكندري، لا لو هو متحدد بالبرايمري يبقى برايمري خلاص، مش متحدد يبقى لازم اكتب الاثنين. والبرايمري بيجي لونج والسكندري بيجي شورت. السكندري لما بيجي شورت بيجي ان غير كوست اوف سكندري بوست بارتم هامرج. يعني طبعا مجرد تكتب الاسباب هم على وصيته فيهم ما فيهاش حاجه تتبص فيها يا جماعه. هم بيجي 5 اسباب ولا حاجه كل سبب يحسبوك عليه بنمره وخلصنا على كده. بس السؤال بخمس نمرات تكتب اساميهم وخلاص، مفيش مجال ان انا اقعد اشرح مثلا كوري كارسينوما كلها مش كلام من ده، انيميريت يعني اكتب اسبابه بس. يعني ايه؟ ريتمنت اوف، ما هو ده على قد السكندري بوست بارتم هامرج، مش هتضطر تكتب فيه الا لو في احتمال بعيد قوي ان ده يجي سؤال رهم. يعني ده فيري ماتش ده سؤال رهم، لو يجي يجي سؤال 5 نمر على قد كده مظبوط على قد الحجم ده وخلاص. بس كل واحد فيهم موضوع. يا فايبرويد بولب ده فيلم صح؟ والايروجن ده موضوع مكتوب على الاقل في صفحه ولا صفحه ونص، قصه ثانيه وهكذا، وكوري كارسينوما في 4 صفحات وهكذا. على العموم يعني ريموت بوسيبيليتي ان حاجه زي كده تيجي، لو جت بكتب لهم كل واحد فيهم هو سؤال لونج وخلاص يعني. بس انا طبعا ما تهديش، هو لو يجي ده يجي شورت اكتب اسباب السكندري بوست بارتم وخلاص. البرايمري بقى بوست بارتم قبل ما تكتبه فيه لازم الواحد على ظهر ورقه الاسئله كده يعمل لنفسه سكيم عشان ما يوقعش حته. يعني مثلا البرايمري بوست بارتم هيمرج اسبابه اولا الديفينيشن بتاعه، ولو ديفينيشن اللي هو 600 سنتي او كميه مش عارف تاثر على جنرال كونديشن، وفي اكزامبلز مين اللي هي بتاثر اكتر وكده. وبعدين بعد كده في الايتيولوجي، في بليدنج جاي من مكان البلاسنتا وفي بليدنج جاي من حته ثانيه، يعني البلاسنتا واكسترا بلاسنتا سايد بليدنج. البلاسنتا سايد بليدنج ده اتونيك وهايبوكالسيميا وريتين كورتيكال بلاسنتا. اما الاكسترا بلاسنتا ده بتاع مين؟ لازريشنز. كويس. اسباب الاتوني دي من الحاجات المهمه يا كوز الاتوني دي مهمه لازم الواحد يحفظها كويس. اللي هما بقى من اول prolonged labor واكسسيف انستيزيا على فول بلادر على ثايرويد على انيميا كامله. وبعدين بعد كده الهايبوفايبرينوجينيميا. في حاجه بس في النسخ القديمه في الكتاب من ضمن الاسباب بتاع الهايبوفايبرينوجينيميا مكتوب مثل بوش ذس از رونج لانه انا خدت الحقيقه خدت اسباب الهايبوفايبرينوجينيميا هي ما كانتش مكتوبه بس حبيت اضيفها علشان اسهل عليكم. بدل ما اقول لك سي هايبوفايبرينوجينيميا رحت جايب لك اسباب الهايبوفايبرينوجينيميا زي ما هي حطيتها. المفروض طبعا ان انا اشيل مثل بوش مثل بوش مش ممكن تبقى سبب لبوست بارتم هيموش الكلام ما استقلش ما ينفعش صح؟ مثل بوش يبقى احنا قبل ايه؟ قبل 28 اسبوع طالما في لفظ بوش فما ينفعش يبقى اسمه بوست بارتم ما تركبش يعني. يعني هي تمشي مثل بوش كسبب من اسباب الهايبوفايبرينوجينيا بشكل عام انما مش الهايبوفايبرينوجينيا اللي بيعمل بوست بارتم. انا؟ لا هو كده كفايه قوي يعني في الايتيولوجي لغايه دلوقتي يعني. بعدهم في الريتين بارت اوف البلاسنتا مش حاجه قوي واللاسريشن زي كده او كده خلاص. الكلينيكال بيكتشر هم الثلاث مناظر مش منظرين بس يعني. يعني انا ممكن تاخد شكل اسمه اتونيك وتروماتيك وميكس ما تنسوش في حاجه اسمها ميكس. كويس. هنا ممكن نكتب كلمتين على بيكتشر اوف شوك. كلمتين على بيكتشر اوف شوك. طبعا لو سؤال لو هنكتب شويه كده على منظر الشوك يعني حطهم صوره نقط كده علشان اسهل على نفسي وعلى اللي بيقرا الورقه. بلاد بريشر لو تمبرتشر سب نورمال فالس اسمه ايه فالس رابيد ويك لو اس اللي بيسموه فريدي فالس. كويس. يورين اوت بوت في اوريجوريا او انوريا والبيشنت از بين. هم دول الكلمتين اللي عايزهم مش عايزين راخي يعني ده منظر انا لو وصلت للبيكتشر اوف شوك هيبقى شكلها كده. وبعدين هنتكلم على التريتمنت. التريتمنت اول عنوان فيه هو ايه؟ ديفنشن داون ديسبوش ديفنشن اساسي يعني. وبعدين بعد كده كوركشن اوف شوك برضه كوركشن اوف شوك في صوره نقط اوكسجين وورمز مورتير بلاد ترانسفيوجن وفلويد وكورتيكوستيرويد بدون تفاصيل. وبعدين العلاج بقى بتاع الاتونيك عارفين الاربك الاول تشوف البلاسنتا نزلت ولا ما نزلتش. اذا كانت البلاسنتا لسه ما نزلتش هننزلها بايه او ايه؟ برانت اندروس او مانوال سيبريشن اوف ذا بلاسنتا. دول المفروض يتكتبوا. المانوال سيبريشن مكتوب عندكم في الاري والبراند اندرس مكتوب فين؟ في النورمال ليبر يتكتب. في حاجه اسمها كريدين. كريدين يعني مش مفضله علشان المشاكل اللي ممكن تعمل. وبعدين بعد ما البلاسنتا تنزل نتاكد انها نزلت بالكامل مفيش حته ميسنج مفيش لاسريشن. Exactly. Squeezing the fundus without anesthesia. في بعد كده بعد ما البلاسنتا تنزل زي ما اتفقنا نتاكد انها نزلت بالكامل ونتاكد ما فيش لاسريشن وندي اوكسيتوسين او ايربومترين او الاثنين. وبعدين ممكن دول لو ما نفعوش ندي بروستاجلاندين. عارفين بروستاجلاندين اف 2 الفا باعتبار ان ده بيعمل مايتر كونتراكشن بيعمل كمان فازو كونستريكشن. ده بيسالوك اوقات على الجرعه بتاعته. يعني انت لما تجيب سيره البروستاجلاندين هيسالوك على الجرعه اللي هو بيتاخد ايه او ايه؟ انترا ماسكولار او انترا مايوريت. وبعدين ممكن الباي مانيوال كونتراكشن لو الكلام ده ما ينفعش هنعمل حاجه اسمها فاجيشن لمين؟ انتيريو ديفيجن اوف انترنال ايليك ارتري على الناحيتين باي لاترال. ولو ده برضه ما ينفعش هنضطر نعمل سبتوتال هيستيريك. كل ده تحت باب علاج الاتونيك. ما توقفش بقى لغايه هنا لسه في علاج مين؟ الهايبوفايبرينوجينيميا. الهايبوفايبرينوجينيميا احسن حاجه في علاجها مين؟ فريش بلاد ترانسفيوجن. لو الفريش بلاد ده از نوت افيلبل هندي بلاد برضه ممكن ندي بلازما ندي ايه كمان؟ ندي فايبرينوجين. الفايبرينوجين الجرعه بتاعته بتتسال. وجرعة كارمالكو انها بتحسب بالايه؟ بالجرامز مش بالميلي جرام. اتس 4 تو 10 جرامز انترافينس. ممكن ندي انتي فايبرينوليتكس. حد فيكم صاحي كده ومذاكر كويس؟ مين العينة اللي بديها انتي فايبرينوليتكس ومين العينة اللي بديها؟ اللي تاخد انتي فايبرينوليتكس زي الاكسون امينو كابروك اسيد والحاجات دي هي العمل عندها evidence of increased fibrinolytic activity. متابعيني ولا لا؟ يعني لو في واحدة الفايبرينوليتك سيستم فيها اوفر اكتف، لو الفايبرينوليتك سيستم is اوفر اكتف دي هنديها انتي فايبرينوليتكس منطقي، يعني لان لما بيبقى اوفر اكتف بيكسر الفايبرين زيادة عن اللزوم، ولما يكسر الفايبرين هينتج عن تكسير الفايبرين ايه؟ الاف دي بيز. الاف دي بيز دي هي نفسها بتنتفير والكواجنيشن في حاجة مش عايزها. هعرف بقى ازاي انه في ايفيدنس اوف انكريز فايبرينوليتيك اكتيفيتي؟ عندي طريقتين اقدر اعرف فيهم. القياس الاف دي بيز في الدم، وده طبعا منطقي، يعني كل ما تبقى اعلى كل ما يبقى ده ايفيدنس اوف انكريز فايبرينوليتيك اكتيفيتي. طب لو المعمل قافل ايه؟ في حاجه اسمها فاينر تيست. فاينر تيست اللي اسمه كروت اوبزرفيشن تيست. هنا هيتكون كروت، بس الكروت هيتكسر بسرعه. وده هو في حد ذاته ايفيدنس اوف انكريز فايبرينوليتيك اكتيفيتي. تمام؟ وكان مكتوب هتلاقيه مكتوب في اللايك فايبرينوليتيك اكتيفيتي. لا لا لا انا بس انا بدلتش معاكم كده باعتبار ان احنا وصلنا لحته كده صعبه، فقلت اقولها تاني بسرعه اللي يعني مش واضحه في دماغه قوي ولا مش مذاكرها ويطلع منها من دلوقتي وخلاص يعني. بس يعني ما لا يروح بقى في جوه انتو ديتيلز يعني. يعني انا ممكن اقول انتي فايبرينوليتكس وخلاص، ولو يعني حبيت اتوسع قوي قوي اكتب ان كيس اوف انكريز فايبرينوليتك اكتيفيتي حتى يعني كده يبقى كتير يفضل بقى علاج الاسيليشن ده تكتب تحته سطر سطر سطر وخلاص. يعني مثلا عايز اكتب علاج رابتشر ريفلكس، علاج رابتشر ريفلكس ده كتب سطرين بالفعل يعني علاجه الافراطي صح، وهتلاقي ايه ايه يا اما ريبيرابل دامج يعني قابل للاصلاح حيث انه ريبير، تكتب ريبيرابل دامج سهل ريبير، ان ريبيرابل دامج سهل استراكشر متهيئ يعني. برضه سيرفايكال اسيليشن ريبير ستارتنج فروم ديفكس بالظبط كده يعني تاخد اهم نقطه متهيئه يعني. فرينال اسيليشنز انا اكتب على عليا اناتوميكال ريبير خلاص within within ايه 24 hours عشان ابقى يعني ايه كتبت كلمه على ريبير بتاع كل واحده وخلاص معايا. ده علاج البوست بارتم هيموج كله اللي هو برايمري، كل ده برايمري تحت ده برايمري. البين بلاسنتا بقى تستغربوا شويه كده ان البين بلاسنتا دي بتيجي في الزحام، ويوم ما بتيجي البين بلاسنتا بتيجي سؤال العمر. هي شكلها كده مهوي يعني، موضوع مهوي كده شكله ما يملاش سؤال العمر، بس هو المفروض بقى ان انتوا فاهمين دي هيتكتب فيها ايه وايه وايه. ايه رايكم تكتب فيها ايه؟ هيتكتب فيها اسباب الاتوني، ما من ضمن الحاجات اللي بتعمل البين بلاسنتا اتوني، هيتكتب اسباب الاتوني من الموضوع اللي قبلها اللي هو بوست بارتم هيموج. ثاني حاجه، حاجة تانية نكتب البيكتشر اوف شوك برضو انشورت كده زي ما كنا نقول. ويكتب ايه كمان؟ براند اندروز ومين تاني؟ ومانيوال ريموفال وكريديت. الكلام ده المفروض يكتب. مظبوط؟ ويكتب كوركشن اوف شوك. كده اتنفخ السؤال بقى خلاص بقى اتظبط كده. بقى يعمل سؤال ايه؟ على قد ال 45 دقيقة. مرتين ولا ثلاثة يجي السؤال ده، طبعا لو وصلنا على الامتحانات كده من بعيد يعني هتلاقي السؤال ده يجي اكتر من مره كسؤال معهم ريتين. بس انت مشكلته في حاجه انه في حته مدريه كده الطلبه بيبقوا مذاكرين بريتش وكسبت بوستيريور وبتاع، يلاقي السؤال اللي هم في ريتين بس. دلوقتي احنا هنحسب ان يعني خلاص مش هيبقى فيه مشكله هو هايش يعني مفيش حاجه كتيره. اما بقى الموضوع اللي اسمه انفرجن ده يا فندم، هتقعد بوست برضه هتكتب مالك وسط الاتاري مش سؤال يا احمد، انت بتسال على اتونيك بوست بارتم هو مكتوب في البوستر صح؟ بس هو انا عاده زي ما قلت لك كده اللي يجي برايمري بوست بارتم، بس ليه حدده باتونيك؟ فكر فيها كده تلاقيها مش منطقيه. يعني هو النهارده هو عايز يعلمك حاجه، عايزك تطلع من سنه خمسه مثلا عارف هتعمل ايه اللي عندها نزيف بعد الولاده. لو انت في البيت بالليل خبطوا عليك قالوا لك مش عارف فلانة جالها بوست بارتم يا باشا، يبقى انت بقى فاهم الموضوع على بعضه، مفيش داعي ان هو يخص حاجه معينه اللي هي الاتونيك. ده مين يعني دي؟ دي حاجه. ثاني حاجه من الناحيه التكنيكال بقى في الامتحان، طب لو حطوا اتونيك بس هيبقى سؤال لونج ولا شورت؟ عشان ما حصل حاجه. حطوا بوست بارتم هيخش على بعضه، ده اللوجيك يعني. الموضوع اللي اسمه بيربرال انفرجن فلتر الانفيرجن ده لا مش مهم يعني اكشلي، محدش يسيب لو حد حب يسال على كومبليكيشن اوف ثيرد ستيج، مش منطقي انه يسيب بوست بارتم اللي هو خطر وتشوفه كتير وريتين بسات اللي بتحصل في 1% من الحالات والكلام ده، ويروح يمسك في حاجه بتحصل 1 في 20,000 ملهاش معنى. فعشان كده هو مش مهم قوي خليه سي ولا حاجه كده ولا بي حتى سبورت عايز، بس احنا عايزين منه حته واحده في البارتم differential diagnosis chronic inversion differential diagnosis من other causes of age mass overloading from the body. بالمناسبة في جار واحد، جار واحد بس هقولوك على حاجة دي مش هتلاقيها في كتاب، في جار من الجارات بتوع peripheral sepsis هقولوك عليه ان شاء الله نتفرج عليه. من الجارات بتوع peripheral sepsis في واحد فيهم في first degree inversion، يعني في cupping في البارتس واحد ومش مكتوب عنها في الكتاب. عارف الكتاب بتاع الجارات مش مكتوب اي كومنت عليها، طبعا انا معرفش ايه بس هو موجوده يعني. فبيحصل بقى الجرنال بيصطادوا فيه الطلبه بقى يحطوه قدامهم ايه ده بيربل سيرس، الطالب يروح مسمع الكومنت اللي موجود في الكتاب اللي هو مش مفروض انه يحفظ كومنت يعني، بس هو بيبقى ظبط نفسه على كده ويقول له ايه تاني، خلاص هو درس على كده، هو مفيش الا الباراجراف اللي قدامه في الكتاب وخلاص يعني. It's something that you can see يعني هو قدام عينك باين فيه كابينج في الفرد بس هبقى اوريهولك. ده حاجه و50 حاجه كده. هو ده جار واحد بس زي ما بقول لكم كده فيه كابينج في الفندس. كابينج ده لو يخش تحت باب ايه؟ فيرست ديجري انفيرجن. يعني اللي كان بيعمل العمل دي طبعا كان شايف كده يعني جاب لها بيربل سيرسز وشد على البلاسنتا وعك الدنيا جامد قوي. بعد كده في شوك، مش كده؟ شوك ده يعني ما شفناهوش قبل كده في الامتحان لوحده. يعني هو الشوك ممكن انا اخد منه اجزاء احطها في المواضيع الكبيرة اللي فيها كلمة شوك زي مين؟ يعني عندك مثلا بوست بارتم هيمرج هتاخد الكلينيكال بيكتشر والمانجمنت تحطهم على البوست بارتم هيمرج، وعندك ريتين بلاسنتا ويمين تاني الانتي بارتم هيمرج يعني بلاسنتا بريفيا ما فيها شوك، والاكسيدنتال طبعا في نوع فاخر من الشوك الاكسيدنتال ده، وحاجات زي مثلا بعض انواع الاوش لو في سيفير بليدنج في الاوش ممكن يبقى في شوك صح؟ وممكن يبقى في سابتك شوك في الميست او السابتك ابوش، ممكن في رابتر يوترس يعني موضوع يعني ممكن تضطر تتكلم شوية في البيكتشر اوف شوك والكوركشن اوف شوك والمونيتورينج اوف شوك. البيكتشر ده خلاص عرفناه، الكوركشن كنا لسه بنقوله حالا، مونيتورينج اوف شوك يعني انا لو عايز اعرف العينة بتاعتي. بس عارفين مونيتورينج اوف شوك ده اهميته ايه؟ اهميته انك امتى هتتدخل. يعني بيبقى في مثلا واحده جايه لك بشوك وانت مش عايز تدخلها اوضه عمليات دلوقتي، فبتقول هعمل كوركشن اوف شوك وبعدين ادخلها عمليات. ده مثلا مكتوب برضه زي في الاكتوبيك يو انيشيت كوركشن اوف شوك وبعدين تدخلها اوضه عمليات، فلازم تعرف امتى العينه تتحسن. وعندك مثلا برضه في الاكسيدنتال هيمرج، في الاكسيدنتال هيمرج يقول لك ايه؟ انت بتجرب تولدها فاجينا، امتى تعمل سيزيريان؟ لو ما ولدتش فاجينا او لو الشوك ما اتحسنش. في حاجات بتيجي سيرو فيها كده مش كده؟ فانا لازم اعرف الشخص ده بيتحسن ولا ما بيتحسنش ولا اخباره ايه؟ مونيتورنج اوف شوك ده منطقي جدا جدا. زي ما شخصته زي ما اعرف هو بيتحسن ولا لا. يعني فايتال ساين اشوف البلاد بريشر الضغط بيعلى ولا لا، البولس بيقل ولا لا، وفي حاجه مهمه اليورين اوتبوت. عشان كده بنبقى حاطين كاتيتر يورين باك. اول ما يبتدي يجي يورين ده معناه انه البريشر بتاع الكيدني بيتحسن ومعناه ان الامور بتتحسن. اليورين اوتبوت من الحاجات المهمه اللي بتدل على الشوك بيتحسن ولا لا. وفي حاجه تانية برضه من ضمن المونيتورنج او متابعه الشوك اللي هي سي بي بي سنترال فينس بريشر كاتيتر، لازم يتحط سي بي بي عشان ما العينه ما تبقاش تاخد اوفر ترانسفيوجن، ما تديش محاليل زياده عن اللزوم. مين يعرف يقول لي كده ونشوف كده اخبار كل لو واحده عندها هيموراجيك شوك، واحده بتنزل بوست بارتم جامد انتي بارتم جامد وانت جريت رحت معلق لها 900 ازازه محاليل ورينجر وثلاثه لاينز ومش عارف ايه وبقت اوفر ترانسفيوجن ممكن يجي لها ابو ايه تاني؟ جيلها دي اي سي، جيلها دي اي سي مكتوب في الدي اي سي دايليوشن للكواجريشن فاكتورز، يو ار دايليوتنج الكواجريشن فاكتورز ازيد من اللازم. هتلاقي في اسباب الدي اي سي اوفر ترانسفيوجن او اكسسيف فلوز، ولكن مش ناقصه يعني انا نشلت على العيانه اللي هي عندها هيموراجيك شوك عشان تعمل لها دايليوشن للكواجريشن فاكتورز. المهم هو الشوك زي ما اتفقنا احنا عايزين منه كام حته دول عشان نستخدمهم في الشفوي بقى. اوقات يسالوكم شويه بتاعتهم بتعرفوا الجو يعني تفسير كل واحده فيهم ايه. مثلا ليه العيانه عندها كولد سويت؟ ده اللي مفهوم مش كولد لانها شيز كولد يعني بيحصل بريفيرال فاس كونستريكشن اند شيز سويتنج نتيجه للسيمباثيتك ستيميليشن وهكذا. برضه ليه اليورين اوت بوت قليل؟ عشان في ريديستريبيوشن اوف بلاد. كلام سهل يعني. برضه يسالك شويه في العلاج، ليه بتدي اوكسجين؟ ليه بتدي مورفيا؟ بس الكلام ده مش الورقه يعني. في الورقه اوكسجين مورفيا فلويدز بلاد نقط بس. في الاورال بوك يسالك ايه قيمه الاوكسجين؟ ايه قيمه المورفيا؟ ممكن شويه كده لو جبت سيرت. السيبتك شوك زي ما شفتوا له منظر مختلف. والسيبتك شوك المفتاح لتشخيص سيبتك شوك، سيبتك شوك زي ما كنت قلت لكم في وقتها العينه ما بتلفتش نظرك قوي لانها ما بتنزفش خالص. دي حاجه. تاني حاجه لونها مش بيل ولا حاجه، بالعكس دي مزنهره ولونها احمر على الاخر. بس اللي بيلفت نظرنا في سيبتك شوك هما حاجتين: السيفير تاكي كارديا اللي اوت اوف بروبورشن فيفر، بيبقى في تاكي كارديا رهيبه في السيبتك شوك خالص، بيبقى 140 و150 و160 ده العادي اللي تشوفه مع السيبتك شوك. زائد انه في ايه كمان؟ اوليجوريا. في اه طبعا فيفر بس بيبقى فيه اوليجوريا جزء من البيكتشر اوف شوك او انوريا حتى. بعد كده في بلاد ترانسفيوجن. بلاد ترانسفيوجن ده تاني معلومات عامه يعني. هو بلاد ترانسفيوجن في الاوبستريكس هو انديكيشنز لو قعدت تفكر فيها دقيقتين هتلاقيهم يعني. بس من تنسوش ان هو كمان له انديكيشنز فيتال مش بس ماتيرنال يعني. اكسشينج ترانسفيوجن للبيبي سواء قبل الولاده او بعد الولاده. مش حاجه ثانيه. كومبليكيشنز في بلاد ترانسفيوجن ده اي حد يعرف يقولها يعني. ليش يعني مش تعرفت يعني؟ ما حدش عمره سأل على بلاد ترانسفيوجن في الوقت ده يعني. اتوقع كده هتعرف تكتبه ومحدش هيقرا يعني. وانا بنات فلود البوليزم ده كمان عمره ما جيت حد يجي وراه في ما قراهوش خالص ولا حتى واصل بيه يعني. طيب بنات فلود البوليزم جاست ان كيس اللي ما يسمعش عن ده ايه خالص يعني. هما كنت بديت هقولهم كده عشان اعطيكم ان انتم تذاكروه يعني. احطوا كده في دماغكم كلمتين وخلاص. هو حاله نادره جدا جدا انه كميه من الامنيوت فلود تروح داخله على السيركيليشن. الامنيوت فلود اللي بيخش في السيركيليشن ده شايل شوايب، في حاجات جواه، في شويه بيرنكس على شويه شعر البيبي على شويه مش عارف ميكونيا وحاجات كده. دي لما بتخش تمشي في السيركيليشن تروح في الرايت سايد اوف ذا بارت تروح على اللنج. في اللنج بتسد الباسل بتاعت اللنج. طبعا الدم المفروض انه رايح في اللنج يجيب مين ويرجع؟ يجيب اكسجين. مش هيعرف يجيب اكسجين ويرجع لان البلاد فيسلز اتسد. ده نمره واحد. ففي مشكله في البرفيوجن. مش كده؟ في حاجه اسمها فنتيليشن برفيوجن. هنا في فنتيليشن عارف تتنفس، انما مفيش برفيوجن. نمره اثنين انه القلب ساعتها بيضخ الدم في مواجهه بريشر عالي لان الفيسلز مسدوده. فده از اكيوت بالمونري هايبر تنشن يعني اكيوت كور بالمونري يعني يؤدي الى اكيوت هارت فيلر. يبقى عينه جالها اكيوت هارت فيلر يبقى عندها بيكتشر اوف كارديوجينيك شوك. مش اكيوت هارت فيلر بتعمل كارديوجينيك شوك، سادن دروب في كارديك اوتبوت بلس ان المواد اللي مشيت في السيركيليشن دي بتعمل دي اي سي. فالعينه عندها مشكلتين كبار جدا جدا لو عدت بالاولانيه مش هتعدي بالثانيه، اكيوت هارت فيلر ودي اي سي. بس هو ده المفتاح. لو بقى حبيت تكمل صفحه ها اكتب البيكتشر اوف شوك باعتبار انها عندها كارديوجينيك شوك والبيكتشر اوف مين؟ دي اي سي. وقلت بعلاج الشوك وعلاج الدي اي سي ده انت تبقى دخلت صفحه ونص كمان لو عايز يعني. بس ما هو مفيهوش اكتر من كده. برضه اتس اكستريملي رير واكسيدنجلي رير ومش عارف ايه. بس اوريكم علاجته ده ايه بعده. في ايه؟ الهايبوفايبرينوجينيميا دي هنخليها بي. بي لانها بتتسال في الشفوي وبيعتبر ان الطالب اللي بيجاوب عليها ده طالب شاطر. وهي مرتبطة بمواضيع معينة، بتهيألي انتوا عارفين هي جت سيرتها فين دي اي سي؟ لسه جت حالة في بوست بارتم هيمرج. وفين تاني؟ وفي الاكسيدنتال جزء مهم جدا من الاكسيدنتال دي اي سي ده، صح؟ وفين كمان؟ مش ذا بورشن واللي شبهها بس على اكبر بيت. انترايتراين في تندلس يعني هتلاقي في مواضيع بيجي فيها سيرة الدي اي سي ده. أسبابه مكتوب عندكم لسه كنا بنتكلم فيها دلوقتي حالا. وتشخيصه بيبقى ازاي؟ في الاول هو يحصل في حالات معينه راح بيشم ريحتها كده يعني. انا عارف ان العيله دي البيبي ميت في بطنها، عارف ان عندها مثل ابورشن، عارف ان عندها اكسيدنتال حاجه كده يعني. حاجه اسمها هاي اندكس اوف سسبشن يعني سسبكت كيسز معينه. وبعدين العيله دي بعدها ساينز اوف انكوجولابيلتي اوف بلاد يعني بالعربي كده لو جيت تاخد لنا عينه دم تلاقي الدم ما بيتجلطش. وبعدين تلاقي ايه كمان؟ being time coagulation time prolong والفاينل تيست وبعدين فايبرينوجين اياسو وبعدين ديتكشن اوف اف تي فيز والعلاج كنا لسه بنتكلم عليه. هنا مكتوب عندكم حاجه هيبرين هيبرين بليز بس اسمعوني كده وخلوه. لو عايز اكتب هيبرين في الورقه اكتب كلمه بروفيلاكتيك بحجم اكبر من كلمه هيبرين ممكن علشان اوضح للي بيقرا الورقه اني فاهم ان ده ما بيستخدمش الا بروفيلاكتيك. ما بقاش واحد حفظوه كلمتين وداخل يحطهم كده وماشي ما اكتبش هيبرين كده وخلاص. لو هكتب هيبرين اكتب بغمط كبير بروفيلاكتيك وبرضه في الكوره ما حدش يقوله الا اذا كان فاهم الفكره منها. تتابعني؟ يعني لو انت بتتكلم على هايبوكاربينوجينيميا ما تقولش هيبرين الا اذا كنت فاهم. بدل ما يسالك يقول لك هيبرين ازاي تروح ضارب لك. من الحاجات المستفزه جدا للممتحنين انه يحس ان اللي قدامه ده عباره عن واحد ملقنينه كلمتين وهو مش فاهم حاجه. دي اريتيتنج فاحنا مش عايزينها طبعا. الاسلم ساعتها لو انا مش فاهم ده بالظبط مش فاكره بالظبط يبقى بلاش احسن لانه ما هوش حاجه اساسيه. فهيبرين ميبي يوز بروفيلاكتيك علشان البروسيس كله ما يبتديش. لو البروسيس بيبتدي باكتيفيشن اوف فاكتور 10 فاحنا مش عايزين القصه دي تبتدي. يعني مش عايزين يتكون مايكرو ترومباي وبعدين ترجع تتكسر وبتاع انا مش هتبتديها انا همنع الاكتيفيشن اوف فاكتور 10 ايه دي الفكره المستفزه. هو طبعا يتكتب هنا لو انا بتكلم على الهايبوفايبرينوجينيميا بشكل عام انما اكيد ما يتكتبش مع بوست بارتم هامج. بوست بارتم هامج ذا بيشنت اوريدي ديفلوب بوست بارتم هامج ما بقاش في موضع بروفيلاكسس خلاص. يعني بنتكلم على واحده جالها بالفعل بوست بارتم. بعد ايه؟ في الفوريام ده بقى يعني انا بقى اما تقروه كويس يعني تقرا في الفوريام محدش هيقول لك قول لي بقى ايه هو اللي في الفوريام بقى بيحصل فيه ايه ما اعتقدش يعني. فده يتقري كويس يعني قرايه كده ايه اللي بيحصل في البورتفوليو مش عارف تشينجز هنا وهنا عشان في شويه معلومات منه هتبقى داخله في مواضيع ثانيه انما اذروايز هو لوحده كده ما يصلحش قوي. اللي يمكن يعني بوست نيتال كير يبقى يعني سؤال مفاجاه وزومبا ومقلب وحاجات كده تخليه مش قبل كده جاءت نيتال كير ما يجي بوست نيتال كير يعني لا بوست نيتال كير يعني بعد الولاده الست تيجي تتابع مش عارف خلي البوست نيتال ده سي. وفي البوست نيتال كير في حاجه اسمها كوز اوف سب انفوليوشن خليها بي. كوز اوف سب انفوليوشن دي جزء من البوست نيتال كير. كوز اوف سب انفوليوشن دي من الممكن انها تتسال الاورا وممكن تلاقي سؤال صغير كده في الورقه خمس نمر كده كوز اوف سب انفوليوشن جات لك واحده بعد الولاده اليوترس ما هواش انفوليوتد زي ما كان المفروض يكون يطلع ايه؟ يطلع كان اوفر ديستندد تطلع ما بتردعش يطلع فيها فايبرويد مش عارف لسه في ريتين بروزكس انفكشن حاجات كده. بيربرال فايركسيا بصرف النظر بقى الكلام اللي هقوله عاجبكم او مش عاجبكم بيربرال سبسس من المواضيع المهمه جدا لانه زي ما بيقولوا لكم في الكوميونتي في شيء اسمه ماترنال مورتاليتي مش هقول لكم اسمها ماترنال مورتاليتي. ماترنال مورتاليتي يعني الاسباب المتعلقه بالحمل او الولاده اللي ممكن تموت. طبعا دي حاجه سخيفه جدا يعني واحده تموت بسبب حاجه متعلقه بالحمل او الولاده. هما ثلاث حاجات اللي بيبقوا سبسس يعني امين بيربل سبسس وبوست ابورت سبسس مثلا فدي حاجه. والثانيه هيموريج طبعا سواء هيموريج قبل الولاده او بعد الولاده او ابورشن اي حاجه فيها هيموريج متعلق بالحمل والولاده. والثالثه هايبر تنسيف كونديشنز زي بري كلامسيا والاكلامسيا. هما دول ثلاث حاجات اللي ممكن يموتوا. طبعا بما انهم حاجات ممكن تموت تبقى حاجات سيريس ممكن تتسال. البربرال فايركسيا ليها ديفينيشن اللي هي حراره مش عارف كذا في ريزيستنج فور كذا او ريكيرنج ويذ 24 اورز ده ديفينيشن. اسباب البربرال فايركسيا في كام سبب خمس ست اسباب كده انما اهمهم هو مين؟ هو البربرال سيرفيس. هو مش الموست كومن هو الموست سيريس عشان كده لازم نعتبره في الاول نحطه في الادوار الاول ونستبعده الاول. ده القصه بتاعت البربرال سيرفيس. البربرال سيرفيس لو جه ممكن يجي سؤال لهم تكتبوا كده بص زي ما هو عندك كده وخلاص. بيربرال فايركس زي بيربرال سيرفيس بس شويه من الاسباب الثانيه دي سطر سطر سطر وخلاص يعني مور اور ليس ذا سيم. انفستيجيشن اوف كيس اوف بيربرال فايركس انفستيجيشن اوف كيس اوف بيربرال فايركس اللي مكتوب عندهم في الاخر ده لو لقيته قدامك لو حصل ولقيته قدامك هتكتب الموجود عندك بلس بقى تكتب بيربرال سبسس شويه توسع يعني تشخيص البيربرال سبسس. تمام investigation of the case of febrile pyrexia هو اللي مكتوب عندكم الهيستوري ومش الهيستوري والست دي عندها سكر ولا لا ومش عارف كانت ايه وايه وايه اكزامبل كده في الهيستوري. وبعدين الواحد يكتب بقى دايجنوست البيرفرال سبسس. البيرفرال سبسس اي مين بقى تاخد الدايجنوست من الاندومترايتس والسارفنجايتس والبارامترايتس تكتب الدايجنوست بتاع كل واحد ورا. اي داوت ان ده يجي يعني لو يجي يجي البيرفرال سبسس كده وخلاص انما انفستيجيشن اوف كيس بس هو نفس المنطق بتاعنا اللي هو انا قلت الاسباب واكد تشخيص كل واحده تحتها. ايمن مالو ده لو في سؤال كبير يعني لو سؤال كبير بقى اكتب البيربرس نفسه حطها لك تبني يعني. هو اصلهم عارف ليه مهمين؟ ما اقدرش اقول لك انهم مش مهمين. هم مهمين طبعا لان هم ليهم تطبيق كلينيكال يعني على حسب الاورجانيزم هيبقى الانفكشن. في اورجانيزم بيعمل مايلد انفكشن وفي اورجانيزم تاني بيعمل فيري سيريس انفكشن زي الجروب بتاع ده البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي دي بتعمل انفكشن فظيع سيبتك اندومترايتس وممكن تعمل سيبتيسيميا. في اورجانيزم تاني ممكن يطلع تعمل هيستيركتومي اللي هو كلوستريديان انفكشن يعني اللي بيعمل جاز جانجرين والحاجات دي نادر صحيح وكل حاجه بس اي مين نوع الاورجانيزم بيفرق معانا كلينيك صح. والمود اوف انفكشن كمان او الروت اوف انفكشن بتفرق معانا كلينيك يعني الروت اوف انفكشن دي يهمك ان الالات تبقى متعقله كويس ان الحكيمه تبقى متعقمه ان ما حدش يخش يحضر الولاده الا وهو لابس ماسك ومتعقم وهكذا. الروت اوف انفكشن برضه مهم تمام فلهم تطبيق وبالتالي هم جزء من السؤال. هقول لكم على حاجه قصه بقى حصلت عارف حدث بالفعل وكلام حدث بالفعل يعني ان في سؤال جه من ثلاث سنين سؤال لونج اسمه ديسكاس بوست بارتم انفكشن. بوست بارتم انفكشنز هو كانه بيقول لك بيربرال باركس يعني اساسا بيربرال سبسس معلقه الكلمتين اللي هم سطرين على بريست انفكشن وتشست انفكشن ويورينري تراكت انفكشن واذر كوزز اوف فيفر اللي هو ما فيهوش حاجه يعني. انت عارف ايه المشكله اللي حصلت؟ بوست بارتم انفكشنز هو مفهوم ات هابند انه في على الاقل واحد معرفه لان هو كان عندي كتب لهم بوست بارتم هيموريج بتفاصيل تفاصيل مش عايز حد يعمل حوادث مني لو سمحتوا بليز يعني ده ده كان اكسيدنت فمفيش داعي ابدا ابدا ان حد يعمل حاجه خالص يعني. تفتكروا ان اللي كتب بوست بارتم هيموريج ده ما يعرفش الفرق ما بين الانفكشن والهيموريج؟ تفتكروا ان هو ما يعرفش يقرا؟ ما يعرفش فوق الخط مثلا؟ تفتكر عمل كده ليه؟ صار بعض فمن فضلكم انا عايمين بالفعل الكلام ده وعايزين انا كنت قايل لهم زي ما بقول لكم كده برضو ان الواحد لازم يبص في السؤال كويس وخصوصا السؤال اللونج ويعمل له سكيم بص فيه كويس. الاسئله الشورت عاده ما بتكون مباشره وسهله وخلاص يعني اكتب كذا اكتب كذا وخلاص. السؤال اللونج لازم الواحد يبص فيه كويس عشان يشوف هو هيكتب ايه. فبليز ما حدش يعمل حاجه مني كتار يعني ما لهمش اي لازمه 30 حط نفسك بقى واطرح اللي بيصلح الورقه. سؤال اسمه بوست بارتم انفكشنز طالب كتب بوست بارتم انفكشنز قلت له كام من 30 طب حطيت له خمسه يبقى كتر خيرك يعني خد خمسه حسن يعني اصل ما يقدرش يحطك هيحط له هيحط له نمره مش كفايه ده واحد بيتكلم حاجه ثانيه خالص. ومهما كان ان السؤال كويس وكتب لهم بقى التكنيك بتاع اللايجيشن اوف انترنال ايليك وفيلم يعني بس كلام ايرليفنت تمام مش هو السؤال. فمحدش يبقى يتسرع من فضلكم في الاجابه على الاسئله ببص السؤال كويس لانها محبطه الى اقصى درجه ان انت نازل على السلم يقولوا لك عملت ايه في بيربرال سبسس ويقولوا لك بيربرال سبسس مين هو فين ده اساسا ده الموضوع حاجه فيري فرستريتنج عشان كده ممكن مشاهد الامتحان مدته ثلاث ساعات مش هيحصل حاجه ابدا ابدا لو قعدت تبعنا في ورقه الاسئله ثلاث اربع خمس دقائق ثلاث اربع خمس دقائق دول مده طويله جدا ما كنتوش واخدين بالكم يعني. يعني انت يونيت بالفعل مثلا دقيقه تقرا فيها الاوكسيتكس كويس ودقيقه تقرا فيها الجاينا كويس حط خط تحت المطلوب ها جوزس مش عارف دايجنوز بتاع عشان ما تكتبش بقى حاجه ثانيه مالهاش علاقه يعني. احنا وصلنا بقى ايه بقى؟ نورمال براين اكشن. تقدر تكتبها في الديفرنشال دايجنوز يعني اذر كوز اوف بيربرال بايركسيا هم كذا وكذا. هتكتبك الديفرنشال دايجنوز؟ طيب يعني يوتراين اوفر اكتيفيتي اول حاجه في الابنورمال يوتراين اكشن هي يوتراين اوفر اكتيفيتي دي هنخليها سي. يوتراين اوفر اكتيفيتي يا انتم عنها ايه او ايه يا انتم عنها بروسيبت سيبر يا انتم عنها رابتشر يوتر صح مش كده سي. وبعدين لا انا ما بتكلمش في موضوع الابسولوت. يعني لو واحدة عندها الانتراين كونتراكشنز سريعة جدا ومتلخبطة يا هتولد بسرعة يا اما لو هي فيها اني سورت اوف اوبستراكشن هتفرقع بسرعة. اللي بعده الانتراين انيرشيا. انيرشيا في منها هايبوتونيك وهايبرتونيك. الهايبو هنخليها ديب. هقول لكم ليه الهايبو عايزينها ديب. عشان عايزين منها حتة منها اللي هي استخدام مين؟ طبعا اسباب الادوني كنا قايلين لسه انها مهمه واستخدام الاوكسيتوسين ده مهم. الاوكسيتوسين بيتاخد ازاي وامتى ما يتاخدش وازاي نعمل اسسمنت للكونتراكشنز ازاي نقيم الكونتراكشنز دي كونتراكشنز كويسه ولا لا ازاي بقى نحكم على الكونتراكشن في كلينيكال انك تحط ايدك على بطنها وتحس بريدرز سبيرم ومعاك ساعه صح. وفي طريقه ثانيه اللي اسمه توكو دايناميتر. توكو دايناميتر ده لو حطه معاه فيتال مونيتور يمين حاجه بتقيس الفيتال مونيتور يبقى اسمه على بعضه فيتال مونيتور مش كده؟ يعني هو لو بروب واحد بيقيس الكونتراكشنز يبقى ده اسمه توكو دايناميتر. لو بروب تاني معاه بيقيس الفيتال ريت يبقى الفيتال ريت مع الكونتراكشن اللي اسمه فيتال مونيتور. بيشخص بقى الانواع الابنورمال فيتال ريت بقى الارلي والليت سيديليشن. وبعدين في حاجه بقى نظريه ما بتتعملش براكتيكال سبيكينج اللي هي انترايتراين كاتيتر. ده كلام نظري محدش بيستخدمه براكتيكال يوز. دي حته مهمه عشان الهايبرتونيك انرشيا دي هتبقى تحت باب سي. هايبرتونيك انرشيا هتبقى سي كونتراكشن رينج. الجدول هيبقى دي